الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل. قرب الميكروفون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 34 في تعليق شيخنا على عقيدة الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذكره لما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بها عنهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم الموفق من أهل السنة والجماعة من التزم نهجهم وطريقتهم، فإن طريقهم هو الطريق المرضي، ومسلكهم هو المسلك المقبول، ومنهجهم هو المنهج المبارك المتصل بسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعات، منارات ومعالم واضحة يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه، أن يتعرف إليها من خلال هذه المعالم. وأعظم هذه المعالم وأوضحها وأبينها هو أن المعتمد في هذه العقيدة هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعدل بكلام الله تبارك وتعالى كلام أحد من الناس، ولا يعدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قائل من البشر أو من الإنس أو من الجن والإنس، فإنه لا يعادل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد، مهما كان هذا الأحد صالحا أو غير صالح، عالما أو غير عالم. كما أنهم يلتزمون بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة تعرض لفهوم مختلفة بعد زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الكتاب والسنة تعرض لفهوم مختلفة بعد زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأي طريق وأي منهج وأي مسلك وأي فهم يأخذ به المسلم، لا شك أن الواجب على المسلم أن يأخذ بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وقبل طريقتهم وحسنها وصدق إيمانهم وأثنى عليهم الثناء العاطر في كتابه تبارك وتعالى، كما قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالله تبارك وتعالى لا يشك لن يرضى إلا عمن اتبع دينه وسلك طريقته ودعا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا صار المسلم الذي يريد النجاة لا خيار له في الحقيقة حتى يسلك كلام حتى يتبع كلام الله تبارك وتعالى ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم منهج الصحابة يلتزم بها كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أو كما قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإذا الواجب على المسلم ألا تتشعب به الطرق ألا تتشعب به الطرق وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مثل ما سلك به سلك عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو المتحقق له النجاة هو المتحقق له النجاة. فإن هذا الطريق الذي أوصى الله تبارك وتعالى به وأمر باتباعه وأمر بالركون مع أهله. فإذا نحن إذا قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة فإنما نقصد العقيدة المتلقاة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم واتبعهم بإحسان. فهؤلاء هم الذين رضي الله طريقهم ومنهجهم ودعا وأمر بالالتزام بطريقهم ومنهجهم ولا نجاة للناس إلا بذلك. ونحن في خلال ذكر هذه العقيدة في نقاط كثيرة ذكرنا من أنكر أو خالف في بعض مسائلها ممن ينتسب إلى الإسلام فإذا أين يذهب المسلم؟ وبقول من يقول إنما الواجب عليه أن يقول بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذه عنهم من ومن أخذه عنهم من العلماء والأئمة اللاحقين. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. هذا من النقاط الواجبة على المسلم الواجب على المسلم أن يعتبرها في عقيدته ويقر بها في إيمانه ويجعلها أصلا من أصول دينه وهو أنه لا يجادل في القرآن. يعني أن القرآن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه القرآن قد تكفل بحفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقرر الله تبارك وتعالى حفظ كتابه. فإذا جاءتك الآية من كلام الله تبارك وتعالى فلا تجادل في ثبوتها وصحتها لماذا؟ لأن الله قد تكفل بحفظ القرآن الكريم وهو هذا الكتاب الذي أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجموع في بين دفتي المصحف المبتدئ بسورة الحمد لله رب العالمين أو سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فهذا هو الكتاب. فإذا لا تجادل في شيء من هذا الكتاب لأنه إنما كتب بعلم الله عز وجل وبقدر وبقضاء سابق من الله عز وجل بالحفظ له بحيث أنه لا تشت منه آية ولا تدخل فيه أو يدخل فيه ما ليس منه فلا يضيع شيء منه ولا يدخل إليه شيء ليس منه كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا ليس لك أن تماري أحدا من إخوتك ولا أحدا من المسلمين في شيء مجموع بين دفتي المصحف، وكل ما خالف المجموع هذا بين دفتي المصحف فهذا ليس من الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، أو من هو من المنسوخ الذي الله تبارك وتعالى أخرجه من كتابه. فإذا هذا أمر عام يجب علينا أن نقرره. وقلنا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جمعوا القرآن في زمن أبي بكر ثم جمعوه في زمن عمر كان هذا بإجماعهم، يعني ما جمع في زمن عثمان لما جمع القرآن في زمن أبي بكر ثم جمع مرة أخرى في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كان هذا بإجماع منهم، كان هذا بإجماع منهم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه إن هذا القرآن، يعني جمع عثمان رضوان الله تعالى عليه، إنما كان بملأ منا، يعني برأي منا وإقرار وموافقة على هذا الذي جمعه عثمان أنه كلام الله. فإذا أجمع الصحابة على شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن ليس لك أن تجادل في هذا المكتوب هل هو من كلام الله أو ليس هو من كلام الله، لأن الذي قرر حفظه هو الله. وقد سبق أن ذكرت لكم بعض الأمور العلمية أو التاريخية بمعنى أصح التي وقعت لكتاب الله تبارك وتعالى، وتقرر منها حفظ هذا الكتاب بين دفتي المصحف، يعني تبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جمعوا القرآن في زمن أبي بكر وكثير منهم يحفظ القرآن، ومع ذلك جمعوه في ذلك الزمان، ثم جمعوه على قراءة قريش في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، بمعنى أنهم جمعوه على قراءة واحدة، جمعوا القرآن على قراءة واحدة، فجمع هذا الجمع الثاني في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما وأكثر الصحابة متوافرون وجل الصحابة موجودون، وجمع القرآن على ملأ منهم ورأي منهم وإجماع منهم. فإذا هذا القرآن تهيأ له من أسباب الحفظ ما يحقق قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قلت وسأقول، وكل من درس هذا الكتاب يدرك هذا ويتيقن، ومن نظر في تلك الكتب التي بين أيدي الناس من الكتب التي يزعمون أنها منزلة من عند الله أو هي في الأصل منزلة من عند الله يدرك الفرق العظيم بين كلام الله في القرآن وبين الكتب الأخرى ككتب اليهود والنصارى. فإن كتب اليهود والنصارى وهي أمثل الكتب، يعني هي أحسن الكتب بعد القرآن الكريم، هي أحسن الكتب بعد القرآن الكريم، مع ذلك لا يستطيع يهودي ولا نصراني أن يقر أن هذا المقطع من هذا الكتاب قاله الله عز وجل، لا يستطيع ولا يمكن أن يثبت لك بالدليل التاريخي أو بالدليل العلمي أن هذا المقطع من التوراة والإنجيل هو من كلام الله تبارك وتعالى. إنما الذي يمكن أن يثبته ويصدقه هو القرآن الكريم. إذا جاء هذا المقطع في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم نحن نتيقن أنه من كلام الله أو من وحي الله تبارك وتعالى لنبيه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. أما إذا كان هذا المقطع ليس موجودا في القرآن فلا يمكن أن نقطع، ولا يمكن لا لليهودي ولا للنصراني أن يثبت لك ذلك. لماذا؟ لأن كتبهم في الحقيقة ضاعت منهم وحرفوا وغيروا وبدلوا فيها، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فضيعوا هذا الكتاب. والله تبارك وتعالى يقول عن اليهود ومنهم يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود أنهم حرفوا كتابهم، كما قال جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم حرفوا كلام الله الله تبارك وتعالى وغيروه، وندرك هذا واقعا وحقيقة موجودة في هذه الكتب التي نستطيع أن نطلع على هذا التحريف منها. فإذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وعندنا من البراهين والدلائل ما يدل على أن هذا الكتاب الذي نقرأه هو الكتاب الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي قرأه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب المتداول بين المسلمين من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإلى الآن. وقلت لكم إن بعض المستشرقين أو من كبار المستشرقين من قصدوا البحث عما يطعن في القرآن، من قصدوا البحث عما يطعن في القرآن، حتى قال أحدهم إننا منذ 3 أجيال ونحن نبحث في قصاصات في المصاحف المختلفة، في المصاحف المختلفة يعني مخطوطات القرآن، حتى يقول بحثنا في القصاصات المفردة والقصاصات الممزقة من الكتب التي يكون فيها بعض الآيات لعلنا نجد فرقا بين النسخ، لعلنا نجد فرقا بين هذا المكتوب وبين القرآن المتداول بين أيدي المسلمين. قال مع ذلك 3 أجيال منهم من هؤلاء المستشرقون يريدون أن يجدوا شيئا من الاختلاف بين نسخ المصحف أو بين كتابات المصحف أو بين القصاصات التي يجدونها من المصاحف، قال لم نجد شيئا من ذلك خلال 3 أجيال، مما جعلنا نتيقن أن الكتاب الذي يقرأه المسلمون في هذا الزمن هو الكتاب الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شهد شاهد من أعداء هذا الدين بأن هذا الكتاب في الحقيقة، وهذا أمر لا نحتاج نحن معه إلى شهادة مع قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومع ما نعلم من الوسائل التي بها حفظ هذا الكتاب من التحريف والتغيير والتبديل. فإذا هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني نشهد أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الآيات، فلتتيقن أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذه الكلمات وأوحى بها بجلاله وعظمته إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغها جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى إنه لقرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا القرآن كما أنه كلام الله تبارك وتعالى ألقاه على جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا من كلام جبريل من ناحية الإلقاء والتبليغ، وقد عزاه الله عز وجل إلى جبريل من ناحية البلاغ وليس من ناحية الإنشاء، والكلام إنما يعزى إلى صاحبه الذي أو إلى من أنشأه ابتداء. لهذا يقول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام كما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية البلاغ من ناحية التبليغ، كما قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فهذا القرآن هذه الإحالة للكتاب في هذا المقطع من سورة الحاقة هو في الحقيقة يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من ناحية التبليغ. قال رحمه الله ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي ذكره الطحاوي رحمه الله أنه نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يعني قوله ولا نقول بخلقه، هذا لأن هناك من أو هناك بعض المسلمين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى كما خلقنا نحن بذواتنا وأجسادنا وخلق السماء وخلق الأرض خلق هذا القرآن، وهذا من جهلهم وضلالهم وانحرافهم وتعديهم لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام عن هذه الطائفة وأنهم المعتزلة الذين خاصموا الإمام أحمد في زمنه وزعموا أن القرآن مخلوق وأرادوا أن يحملوا الناس على القول بخلق القرآن، وهذا القول في الحقيقة منهم يعود إلى قاعدة عندهم أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يجوز وصفه بالكلام. ونحن في الواقع كما قلنا إذا أردنا أن نأخذ المنهج الصحيح فلنأخذه من كلام الله، ولنأخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من منهج أصحابه، ولا نجد في القرآن أن الله لا يتكلم، بل إن الله تبارك وتعالى قال عن القرآن الكريم بل إن الله تبارك وتعالى قال عن القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ففرق الله تبارك وتعالى بين القرآن بأنه تعليمه وبين الإنسان بأنه خلقه. وقال الله تبارك وتعالى لما جاء موسى إلى ميقاته قال وكلمه ربه، قال وكلمه ربه، فإذا الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. وقال عز وجل إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. فإذا الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن، وكن هذه كلمة مكونة من حرفين وهي الموجبة لوجود الأشياء، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما قال الله عز وجل واصفا كلامه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فإذا الله تبارك وتعالى لا حد لكلماته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله وبكلمات كما قال أو بكلمات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلو كانت مخلوقة لكان استعاذته عليه الصلاة والسلام بمخلوق. فإذا كل دعاوى المعتزلة ومن وافقهم من بعض الأشاعرة الذين يزعمون أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف مخلوق، وإن كانوا يقولون إن الله يتكلم ولكنهم يزعمون أن الله يتكلم بكلام نفسي أو بكلمة واحدة، أن الله تبارك وتعالى يوصف بأن له كلمة واحدة وأنها كلمة نفسية، وأن كلام الله عز وجل يتوزع بين العربية والسريانية والعبرانية، وهذا كلام لا معنى له ولا دليل عليه، بل هو من الخرص والتخمين والظن الفاسد المبني على إنكار أن الله تبارك وتعالى يتكلم جل وعلا. والحق أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، كما قال أهل العلم وكما قال علماء الإسلام ممن انتهج نهج السلف والتزم طريقتهم. فإذا القول بخلق القرآن هذا قول المعتزلة ومن تأثر بهم، أما أهل السنة فيقرون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما من قال إنه مخلوق فإنه افترى فرية وضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية. ونحن قلنا إن هذا القرآن الكريم لما جعله الله تبارك وتعالى خاتم كتبه وجعله الله تبارك وتعالى نورا وهدى للناس وجعله الله تبارك وتعالى كلامه المحفوظ، قد جعل الله تبارك وتعالى ورتب عليه من الفضائل ورتب عليه من الخيور والبركات ما لا في الحقيقة يمكننا أن نحصيه وهذه الأمور التي رتبها الله تبارك وتعالى على القرآن الكريم إنما هي في حقيقتها لتثبيت هذا القرآن في قلوب المسلمين ولتعظيم أجور المسلمين ولفتح الباب أن ينال المسلمون من ربهم تبارك وتعالى خيورا كثيرة عظيمة لا يمكن أن ينالوها بغير هذه التقريرات التي قررها الله تبارك وتعالى. لهذا الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه شرف لنا كما قال جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون, يعني أنزلنا إليكم كتابا فيه شرفكم ورفعتكم وعلوكم وعلو قدركم عند الله عز وجل وفي الحياة الدنيا. وكلما تمسك الإنسان بهذا القرآن كلما علا وارتفع فيه, وكما قال الله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون, بمعنى أنه شرف هذه الأمة, أن القرآن هو شرف هذه الأمة التي الله تبارك وتعالى اصطفاها أن تكون حاملة لكلامه. وإن من أعظم الشرف أن تشعر أو أن تعلم أو أن تتيقن أن في قلبك ويجري على لسانك كلام الله عز وجل الذي تكلم الله تبارك وتعالى فيه في وقت من الأوقات, وأول هو من تكلم به جل وعلا ونطق به جبريل عليه الصلاة والسلام وتلاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة. لا شك أن من أعظم الشرف أن تدرج هذا أو أن تنطق لسانك بهذا الكلام وأن تكرر مثل هذه الكلمات والألفاظ, لا شك أنه شرف عظيم للإنسان. لهذا قال الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون, فيه شرفكم وعلوكم ومكانتكم. لهذا الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن فيه من الخيور ما لا يتحقق في غيره, فوصفه الله عز وجل في آيات عديدة في القرآن بأنه كتاب مبارك. لهذا قال الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها, وقال تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون, وقال وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون, وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ماذا يعني مبارك؟ يعني مبارك أنه كثير الخير, كثير المبرة, كثير الفضل, عظيم الإحسان, أنه لا حد للخيور التي تجنيها هذه الأمة من وراء كلام الله تبارك وتعالى, لا حد للخيور التي يجنيها المسلم ولا يجنيها المجتمع, ولا حد للخيور التي يجنيها المجتمع من وراء هذا الكتاب العظيم. ومن أعظم البركات والخيرات أن الله تبارك وتعالى يضاعف في هذا الكتاب حسنات الناس. لهذا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, أو كما قال الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فالله تبارك وتعالى يأمرنا بتلاوة هذا القرآن وقد رتب عليه من الأجور ما لا يحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, ألف حرف ولام واللام حرف والميم حرف, يعني أنك حين تقول ألف لام ميم فأنت تكتسب من وراء ذلك 30 حسنة. فكيف من يقرأ القرآن كاملا؟ الفاتحة وحدها ونحن نقرأها في كل يوم 17 مرة فريضة, وهي في فريضة نقرأها فيها 140 حرفا أو قرابة 140 حرفا نقرأ الفاتحة يوميا. إذا ضربت هذه في 10 كم تأتي؟ وإذا ضربت القرآن كله ويقولون إنه أكثر من 320 ألف حرف القرآن الكريم، إذا ضربته ب10 فمعنى ذلك أنك ستحصل من الأجر أكثر من 3 مليون حسنة. انظر هذا الخير العظيم الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذا الكتاب، الذي رتبه الله عز وجل على هذا الكتاب، فندرك معه البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا القرآن. لهذا الله تبارك وتعالى يعني أثنى على المسلمين في قراءتهم لكتاب الله، كما قلت قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة لا تبور، لماذا؟ لأنها قد رصد أجرها وسجل أجرها عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى والله تبارك وتعالى قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في قراءتهم القرآن، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن فالله تبارك وتعالى بين أن هذا القرآن قد جعله الله عز وجل دأب الصالحين، أن قراءته دأب الصالحين لما يدركون ويعلمون من علم الله تبارك وتعالى ما رتب عليه من الخير والأجور. ومع ذلك الله تبارك وتعالى قد يسره، كما قال في آيات عديدة في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله تبارك وتعالى يسره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرآن ليس من اليسير حفظه ولا من اليسير تركه وعدم تعاهده. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل في عقلها، بمعنى أنه يتفلت إذا لم تتعاهده، فإذا تعاهدته فقد كسبت خيرا عظيما، خاصة من يوفق إلى حفظه، فإن حفظه خير عظيم تكتسبه من وراء تكرار هذه الآيات. ويقولون إن حفظ القرآن، إن من أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يكرر الآية 20 مرة، فإذا كررت الآية 20 مرة كم تتوقع أو كم تظن أو كم يعني تكسب من وراء ذلك من الخيور؟ هذه فيها خيور لا يكاد الإنسان يحصيها. فمن أراد أن يحفظ القرآن فعليه أن يكرره، وإذا حفظه عليه أن يستمر بتكريره، لأنه يتفلت من الإنسان. وأقول إن هذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة بأن يربطها بالقرآن، فإذا حفظ الإنسان القرآن ليس معنى ذلك أنك تحفظه وتركنه في زاوية من زوايا دماغك أو زاوية من زوايا ذاكرتك، لا، يجب عليك أن تستذكره طول الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل الإنسان يحفظ القرآن ثم يسعى إلى تكراره مرارا وتكرارا، فيكسب من وراء ذلك خيرا كثيرا فإنك لن تقرأ كلمة أو لن تقرأ حرفا إلا وفيها من الحسنة 10 حسنات، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. فإذا الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن جل وعلا ورتب عليه من الأجور والطرائق والطرق التي يتحقق بها للإنسان الخير العظيم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا إلى تحسين الصوت بالقرآن، يعني أن القرآن الإنسان يتغنى بالقرآن، وهذا يشجع على قراءة القرآن، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته، أو في حديث آخر: حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن، يعني اجعل قراءتك للقرآن ليست مثل قراءتك لغيره من الكتب، بل تسعى إلى تحسين القراءة والجهر بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما أذن ما استمع، فالله تبارك وتعالى إذن يستمع لحسن الصوت بالقرآن، لحسن الصوت بالقرآن، وهذا رفع لهمم المسلمين إلى تلاوة القرآن وحفظه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى حفظ القرآن وبين ما رتب تبارك وتعالى على حفظه، فقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن، وفي رواية: الماهر بالقرآن الحافظ له، الحافظ له مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، يعني أنه في مقام هؤلاء السفرة الكرام البررة، أو أنه يكون عندهم معهم، أو أنه يكون في درجته عند الله عز وجل مثل درجتهم. لماذا؟ لأنه قد أشغل وقته وأشغل عمره بكلام الله تبارك وتعالى الذي لا يساويه شيء من الكلام، ومع ذلك الذي يشق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أو يتتعتع فيه فله أجران. فإذا الكل في القرآن ومع القرآن رابح، الكل في القرآن ومع القرآن رابح، إن قرأته هكذا قراءة عادية فأنت رابح، وإن قرأته تتغنى به فأنت رابح، وإن قرأته تراجع فأنت رابح، وإن قرأته في الصلاة فأنت رابح، وعلى كل الأحوال أنت رابح في القرآن الكريم. فإذا هذا كله دليل على البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأن المسلم أينما اتجه في كلام الله عز وجل فهو في الحقيقة في حدائق غناء، وفي فضل من الله عز وجل واسع، ومنة من الله تبارك وتعالى متكررة ومتتابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا حسد إلا في اثنتين كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا رفع للهمم للقرآن الكريم، كما قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. فإذا الله تبارك وتعالى جعلك أيها الحافظ للقرآن تساوي وتعادل من كان عنده مال كثير ينفقه في سبيل الله ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. فالقارئ للقرآن إن كان لا يملك المال فهو في الحقيقة يملك القرآن، وهو يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتلو القرآن، فهو إذن في الطبقة العليا من أهل الإسلام، فهو في الطبقة العليا من أهل الإسلام، وهو يوم القيامة في الطبقة العليا في الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن ارتقي ورتل، فإن منزلتك اقرأ القرآن وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الآخرة عند آخر آية تقرأها. إذن درجاتك على قدر قراءتك للآيات، ودرجاتك في الآخرة ترتقي في جنات النعيم على قدر ما معك من كلام الله تبارك وتعالى ومن كتاب الله عز وجل. فإذا هذا من الدلائل العظيمة على الخير العظيم الذي يكسبه الإنسان بتلاوة القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عادل آية بكتاب الله كما يجد الإنسان ناقة كوماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ القرآن من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث, يعني آيتان خير له من ناقتين وثلاث آيات خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. يعني يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب للناس بقياسه بأعظم المال في ذلك الزمان, وأن أعظم المال هو الإبل. وإلا فالحقيقة أنه لا يقارن ما بين الأجر الذي تكسبه بالمال الذي تحصله, لا يقارن في ذلك. ومن الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ركعتي الفجر إنهما خير من الدنيا وما فيها, يعني عن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها, ويقصد بذلك سنة الفجر. فإذا الحقيقة أنه لا يقارن, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرب ذلك لأذهان الناس حتى يدركوا عظمة هذا القرآن ومكانته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا القرآن مع ما يؤتى الإنسان من الخير العظيم من تلاوته والأجر الكبير بناء على تلاوته, بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن يأتي شفيعا للإنسان يوم القيامة. ما أحوجنا يوم القيامة للشفعاء, ما أحوجنا يوم القيامة للشفعاء, لمن يتحدث عنك أمام الله عز وجل, لمن يتوسط بينك وبين الله عز وجل, لمن يثني عليك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا القرآن يأتي شفيعا, يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, سيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يقول إني أسهرتهم إني أشغلتهم يا رب اغفر لهم يا رب تجاوز عنهم, يحاجج عن صاحبه. ما أحوجنا لمثل من ما أحوجنا لمن يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى, وما أحوجنا لمن يتوسط لنا عند الله عز وجل, وما أحوجنا لمن يعتذر لنا عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما, تحاجان عن صاحبهما. فإذا الله تبارك وتعالى مع ما كتب من الأجور على هذا الكتاب العظيم جعله شفيعا لك ومحاجا ومجادلا لله تبارك وتعالى عنك يوم القيامة في وقت أنت أحوج ما تكون لمن يجادل ولمن يحاج ولمن يدافع ولمن يعتذر عنك. فإنه في الحقيقة لا عذر للإنسان يوم القيامة, لأن الله تبارك وتعالى قد أبدى وعرف وعلم سبحانه سبحانه وتعالى, وليس لأحد على الله تبارك وتعالى حجة. ولكن من منا من يسلم ومن منا من يأتي لا ذنب له؟ فنحن أحوج ما نكون إلى الشفعاء الذين يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى. فإذا القرآن الكريم جعله الله عز وجل كما جعله في الدنيا مجالا للتنافس ومجالا للرفعة ومجالا للخيور الكثيرة والأجور العظيمة, جعله الله تبارك وتعالى شفيعا لنا يوم القيامة يشفع لأصحابه, كما جعله الله عز وجل هدى وشفاء للمؤمنين, يعني أن المؤمنين يستشفون بالقرآن, وأن هذا القرآن كما أنه كلام الله عز وجل نتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوته, فهو أيضا شفاء يشفي الله تبارك وتعالى به أمراضنا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة, ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا تستطيعها. فالذي يقرأ القرآن أو يقرأ سورة البقرة لا تقربه الشياطين ولا تقربه السحرة, ومن يقرأ آية الكرسي فإنه يكون في حفظ من الله تبارك وتعالى لا يقرأه شيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يتولى حفظه ورعايته ويكون في كنف الله عز وجل وحفظه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مما يعصم من الدجال حفظ آيات من سورة الكهف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. فهذه كلها خيور في الحقيقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل، وكما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. فالله تبارك وتعالى تفضل على أهل الإسلام بأن عظم أجورهم في الأعمال القليلة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ لا يعجز أحد من أن يقرأ ثلث القرآن. قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ يعني الناس صعب عليها أن تقرأ ثلث القرآن، لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجز عنه في الحقيقة إلا المحروم، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، يعني أنك إذا قرأت قل هو الله أحد راجيا خيرها وبركتها وثوابها فإنها تعدل ثلث القرآن، فإنها تعدل ثلث القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اجتمعوا، أو حشد مجموعة من أصحابه وقال: إني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، إني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل منزله عليه الصلاة والسلام. فلما خرجوا يعني تعجبوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرأ ثلث القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فهذا من لطائف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه أراد أن ينبههم على مكانتها وعظمة هذه السورة وكمالها وجمالها ومحبة الله تبارك وتعالى لها. بل إن بعض الصحابة كان يقرأ بأصحابه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ ويختم لأصحابه بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن سبب قراءته بقل هو الله أحد، فقال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحبه، يعني أن الله أحبه بمحبته لهذه السورة لأنها صفة الرحمن. فهذه بعض الأمور المتعلقة بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم وخيوره في الحقيقة، لا يمكن لنا أن نحيط بها في مثل هذا الدرس، بل إن خيوره كثيرة متصلة في الدنيا ومتصلة في الآخرة، وأجره لا نحصي في الحقيقة أجره، ولا نستطيع أن نقدر هذا الكتاب قدره، ولكن الله تبارك وتعالى عظمه جل وعلا وأمرنا بتعظيمه وقراءته وتلاوته، وبين لنا هذه الأجور أو بعض هذه الأجور حتى نرتقي ونرتفع بها. وكما قال فيما روى عمر رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تبارك وتعالى يضع بهذا القرآن أقواما، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني أن الذين يتلون كتاب الله رجاء ما عند الله تبارك وتعالى يرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والذين نسأل الله العافية يطعنون في كلام الله أو يهجرونه أو لا يأبهون له فإن الله تبارك وتعالى يضعهم في الدنيا والآخرة. ولهذا من رفعة أو من رفع الله تبارك وتعالى لأهل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب فقال له: إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن، أن أقرأ عليك القرآن. وفي رواية أنه قال إنه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي رضوان الله تعالى عليه والله عز وجل سماني لك، يعني أن الله عز وجل قال اقرأ على أبي بن كعب سماني لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبكى أبي بن كعب. لا شك أن هذا رفع لأبي بن كعب رضوان الله تعالى عليه بأخذه لكتاب الله تبارك وتعالى وكونه من حفاظ كتاب الله عز وجل. فإذا هذا الكتاب من أراد رفعة في الدنيا ورفعة الآخرة فعليه بهذا الكتاب يعتصم به ويقرأه. ولا يقول أحدنا، وأنا يعني أشجع الإخوة جميعا وكل قادر في الحقيقة من رجل وامرأة أشجعهم على أن يحفظوا كتاب الله ما استطاعوا، وأن يجعلوا ذلك كما قال الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب. فالإنسان إذا فرغ من العمل أو فرغ من الدراسة أو تفرغ في حياته عليه أن يجعل هذا الفراغ نصيب القرآن منه، أن يجعل هذا الفراغ لنصيب القرآن منه ويجتهد في حفظه، ولا يقول إني حفظت إني كبير لا أستطيع حفظ القرآن. فإن هناك من العلماء من حفظ القرآن بعد الخمسين، ومنهم من حفظه من هو أكبر من ذلك في الواقع، ولكنك إذا اشتغلت بالقرآن فمعنى ذلك أنك اشتغلت بخير أمر وأعظم أمر، واشتغلت بما فيه زكاتك ونجاتك وفلاحك ورفعتك عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.